الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في منظومة خطة الطرف في مصطلح من سلف. وكنا قد وصلنا في الليلة البارحة عند البيت 32، وهو قول الناظم: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي. لعل هذا البيت هل هو موجود عندكم وساقط في النسخة؟ طيب، هذا البيت هو ما وصلنا عنده، وفي النسخة التي معكم كأنه سقط فتضيفونه يا إخوان: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي. وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي. ثم يقول: وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن، وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرض. وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما، وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل، وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. بعد أن ذكر الناظم في يوم أمس شيئا من أنواع علوم الحديث التي تحتاج إلى نظر في طرقها وجمع البهاء، بيّن لنا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي قضية جمع الطرق والنظر فيما للحديث من متابعات وشواهد، وماذا تسمى هذه العملية. فقال الناظم: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي. فيشرح لنا المقصود بالمتابع أو التابع، فيقول: هو أن يشارك الراوي في رواية حديث ويتابعه فيها. والمتابع بالمعنى المشهور عند المحدثين هو أن يشارك الراوي غيره في رواية حديث بلفظه أو بمعناه مع الاتحاد في الصحابي. أن يشارك الراوي غيره في رواية حديث بلفظه أو بمعناه مع الاشتراك في الصحابي أو مع الاتحاد في الصحابي. يقابله الشاهد، والشاهد له عدة معاني عند المحدثين، لكن أشهرها أن يشارك الراوي غيره في رواية حديث بلفظه أو بمعناه مع الاختلاف في الصحابة. إذن الفرق بين المتابع والشاهد أن المتابع تكون الرواية عن صحابي واحد، والشاهد يختلف فيه الصحابي. هذا معنى من معاني الشاهد، وذكرها هنا الناظم معنى آخر من معاني الشاهد، ألا وهو أن يكون الاشتراك في معنى الحديث دون لفظه. فإذا وجدنا حديثا تابع فيه راويا غيره في معناه لا في لفظه، فهذا يسمى شاهد عند بعض أهل العلم. لكن المعنى السابق هو الذي جرى عليه عمل أهل العلم، وهذا المعنى الذي ذكره الناظم ها هنا قول من أقوالهم. العثور على المتابع والشاهد يحتاج إلى بحث وتتبع وجمع للطرق. يعني إذا كان معك حديث أردت أن تتأكد هل له طرق، هل له شواهد أم لا، فإنك تحتاج أن تعمل بحثا وتفتيشا عن ذلك الحديث. هذه العملية، عملية البحث والتفتيش، في اصطلاح المحدثين تسمى الاعتبار. ولذلك قال الناظم: وحيث لا فمفرد، والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. فبين أن الاعتبار هو البحث عن طرق حديث يظن تفرد راويه به، فهذا البحث أو الصبر أو التفتيش، هذه العملية تسمى عند المحدثين بالاعتبار. ذلك العراقي في ألفيته يقول: الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. والاعتبار هو الصبر والتفتيش أو البحث كما قال الناظم ها هنا. نضرب لذلك مثالا. قالوا: روى الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم عن مالك، عن الإمام مالك رحمه الله، عن عبد الله بن دينار رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث ظن بعض الحفاظ أن الإمام الشافعي رحمه الله تفرد بروايته، وأنه لم يروى عن الإمام مالك بهذا اللفظ، بلفظ فأكملوا العدة 30، وإنما المعروف في روايته عن الإمام مالك بهذا الإسناد: فإن غم عليكم فاقضوا له. وقال بعض الحفاظ: هذا الحديث انفرد به الإمام الشافعي عن الإمام مالك بلفظ فأكملوا العدة 30، وأن غير الإمام مالك ماذا قال؟ قال: فاقدروا له. طيب، المثال هذا الذي معنا، إذن بعض الحفاظ يقول إن هذا الحديث انفرد به الإمام الشافعي، فماذا نحتاج؟ نحتاج إلى الاعتبار. الاعتبار أي نبحث ونفتش عن الطرق، هل شارك الإمام الشافعي أحد من الرواة في رواية هذا الحديث أم لا؟ فقام الحفاظ بهذه العملية، بحثوا في طرق هذا الحديث فوجدوا النتيجة التالية، وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله لم ينفرد برواية هذا الحديث عن الإمام مالك بهذا اللفظ، بل شاركه عبد الله بن مسلمة القعنبي فرواه عن الإمام مالك كما في صحيح الإمام البخاري بهذا اللفظ فأكملوا العدة 30. إذن عبد الله بن مسلمة شارك الإمام الشافعي في رواية هذا الحديث عن شيخه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة إذا كانت في الشيخ فإنها في اصطلاح المحدثين تسمى متابعة تامة. إذا شارك الراوي غيره في رواية حديث عن الشيخ نفسه فهذه في اصطلاح المحدثين تسمى متابعة تامة. فعبد الله بن مسلم القعنبي تابع الإمام الشافعي في رواية هذا الحديث عن الإمام مالك عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما متابعة تامة. ثم أيضا وجدوا متابعات أخرى، فوجدوا أن عاصم بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر ولفظه فأكملوا 30. فهذه متابعة للإمام الشافعي لكنها متابعة ماذا؟ قاصرة، لأن الاشتراك في الرواية إنما حصل في الصحابي لم يحصل في شيخ الراوي، وإنما حصل في آخر السنة في الصحابي. الإسناد عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه فأكملوا 30. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وجدوا متابعة أخرى في صحيح الإمام مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. فهذه متابعة أخرى للإمام مالك فيها النص على العدد فاقدروا 30. وأخرت هذه المتابعة مع كونها في صحيح الإمام مسلم لأنها ليست بلفظ رواية الإمام الشافعي بل بمعناها، لأن رواية الإمام الشافعي فأكملوا العدة 30 ورواية ابن خزيمة التي قدمت فأكملوا 30 وهي أقرب لها، ورواية مسلم قريبة لكنها بلفظ آخر فاقدروا 30. ففيها التنصيص على العدد لكنها متابعة قاصرة إنما اجتمع فيها الراوي مع من تابعه في الصحابي رضي الله عنه. ثم أيضا وجدوا أن للحديث شواهد، والشاهد كما تقدم أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث بلفظه أو بمعناه مع الاختلاف في الصحابي. فوجدوا لحديث ابن عمر شواهد عن غيره من الصحابة، وهي الشاهد الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الشافعي الذي مر سابقا. فرواه أيضا الإمام البخاري من رواية أو يعني شاهد آخر من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ومعنى غمي أي حال غيم رؤيتكم له سحاب وغيم ونحو ذلك. فهذه أمثلة للشواهد والمتابعات كما مر. فإذا لم نجد للحديث متابعا ولا شاهدا وإنما وجدنا الحديث قد روي من طريق واحد فقال نسميه بالحديث الفرد، نعم نسميه بالحديث الفرد. وهذا مر معنا في درس مضى عند الكلام على القريب والعزيز، وقول الناظم وحيث لا فمفرد يعني حيث لا نجد متابع ولا شاهد لهذا الحديث فإنه يكون حديثا فردا، والفرد هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد. نعم. ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يخترق. يذكر هنا نوعا من أنواع علوم الحديث ألا وهو الحديث الموضوع، والموضوع في اللغة مأخوذ من الوضع، والوضع معناه الإلصاق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، أو الحط والإسقاط، وضع الشيء أي حطه، أو وضع الشيء أي أسقطه، فهذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالموضوع هو الحديث المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم: وإن يكن راويه يقصد الكذب، يعني يقصد بتحديثه بهذا الحديث أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الحديث يسمى موضوعا. الحديث الذي يختلقه الراوي ويتعمد فيه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى بالحديث الموضوع. والحديث الموضوع لا يجوز لأحد أن يذكره إلا مع بيان وضعه وبيان أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لهذا الكذاب الذي كذب في هذا الحديث فهو متوعد بوعيد شديد، كما في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما الذي يروي الحديث المكذوب فهو متوعد بحديث آخر رجل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهو حديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. الذي يحدث بحديث وهو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة هذا الذي كذب فيه، لأنه أعان على نشره وبثه مع كونه مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يحترز ويتحرى في ذكر الأحاديث النبوية التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الشخص حديثا إلا بعد أن يتأكد من صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل يقول: ما دام أن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يذكر في أنواع علوم الحديث؟ لماذا يذكر الحديث الموضوع في أنواع علوم الحديث؟ أجاب أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن المراد بكلمة حديث هنا القدر المشترك اللغوي المأخوذ من كلمة حديث، فإن الحديث كل ما يحدث به سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من حيث اللغة، فهنا باعتبار القدر المشترك وأن هذا الحديث حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أو التوجيه الثاني أنه ذكر في أنواع علوم الحديث بحسب زعم واضعه، فإن واضعه يزعم أنه حديث فلذلك ذكر في هذه الأنواع. والتوجيه الثالث وهو توجيه مهم للتحذير منه ولبيان كيف يعرف، لبيان كيف يعرف الحديث الموضوع والتحذير من هذه الأحاديث الموضوعة. التوجيه الثالث لبيان كيفية معرفة الأحاديث الموضوعة والتحذير منها. يقول الناظم: طرحه يجب، أي إسقاط هذا الحديث وعدم ذكره إلا مع بيان حاله للتحذير منه، هذا واجب على كل أحد. ونبه في البيت التالي إلى أن الوضع أو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع على سبيل الخطأ لا على سبيل تعمد الكذب، فلذلك أقول وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. ربما كان الحديث الموضوع وقع وضعه اتفاقا دون قصد لأن يكذب هذا الراوي، وضرب لذلك مثالا حديث رواه إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث له قصة، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث موضوع، لكنه وقع فيه الوضع على سبيل الوهم والخطأ لا على سبيل التعمد. فذكروا أن ثابتا هذا ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فدخل هذا ثابت فنظر إليه شريك فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، قصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، وشريك كان يحدث بحديث آخر. فلما دخل هذا الزاهد وعلى وجهه نور العبادة والصلاة إذا به أسند الإسناد ولم يذكر المتن، فجاء بكلام معترض وهو قوله: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أما الحديث الذي أراد أن يمليه شريك فهو متنه حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، هذا الحديث الذي أراد أن يسوقه، فدخل ثابت فقطع حديثه وجاء بذلك الكلام. الشاهد أن هذا الحديث حديث من كثرت صلاته بالليل أعجب به بعد ذلك الوضاعون والذين يسرقون الحديث فتداولوه فيما بينهم وصاروا يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن متنه عندهم، لكنه ابتداء رفع من ثابت بن موسى على سبيل الوهم ظن أن قول شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يروى بالإسناد السابق. وهذا الحديث يذكر في كتب الموضوعات لأن أيضا أهل الكذب والاختلاق سرقوا هذا المتن ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورووه، وأيضا يذكر في نوع آخر من أنواع الحديث ألا وهو المدرج، أن هنا كلام شريك أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوهم والخطأ. ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرض، وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سمع. ذكر في هذه الأبيات نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول الحديث المتروك، وبين أن الحديث المتروك يعنون به الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب وينفرد به، الحديث الذي ينفرد به من كان متهما بالكذب فإنه يسمى متروكا، وكذلك يلحق به كل من كان في منزلته من شدة الضعف كفاحش الغلط وشديد الغفلة. المتهم بالكذب تعريفه هو الراوي الذي يثبت كذبه في حديث الناس ولو لم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتهم بالكذب. أما من ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال فيه كذاب أو وضاع أو يكذب في الحديث أو نحو تلك العبارات. فهذا إذا انفرد بحديث يسمى متروكا، يقال له هو نفسه أيضا متروك هذا الراوي لتهمته بالكذب، ويلتحق به فاحش الغلط. وسبق أن بينا المقصود به في أول درس أن فاحش الغلط هو من زاد خطأه على صوابه زيادة فاحشة، وكذلك شديد الغفلة وهو الذي ليس عنده من الإتقان البتة ما يجعله يتقن حديثه ويميز الخطأ فيه من الصواب. ثم يقول الناظم: وما روى فاسقنا وغافلنا ذو غلط فحش منكرا دعا. ذكر هنا الحديث المنكر. حديث المنكر بين أنه يطلق على الحديث الذي ينفرد به الفاسق أو الذي ينفرد به فاحش الغلط أو المغفل. وتلاحظون هنا التداخل بين المنكر والمتروك، هنا تداخل بين نوع المنكر والمتروك، لأنه قلنا المتروك هو الحديث الذي ينفرد المتهم بالكذب، والمتهم بالكذب فاسق. الفاسق أعم من أن يكون متهما بالكذب. الفاسق كما مر معنا من عرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، فإذا انفرد بحديث سمي حديثه منكرا. وكذلك فاحش الغلط مر تعريفه، إذا انفرد بحديث سمي حديثه منكرا، وأيضا شديد الغفلة. نضرب أمثلة لمن اتهم بالفسق. قالوا: محمد بن منادر الشاعر البصري. هذا يقول يحيى بن معين: كان يلزم ابن عيينة وكان صاحب الشعر ولم يكن من أصحاب الحديث، وكان يشبب بالنساء فطردوه من البصرة فخرج إلى مكة، وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها الناس حتى يسود وجوه الناس. يقول ابن معين: ليس يروي عنه رجل فيه خير. فهذا يعني متهم بأمور تفسقه، فمثله إذا انفرد بحديث ولم نجد له متابع فإن حديثه يعد منكرا. ذلك أيضا يقول ابن عدي: لم يكن محمد بن منادر من أصحاب الحديث، وكان الغالب عليه المجونة واللهو. أما بالنسبة للغفلة، الغفلة كما تقدم هي الذهول عن الإتقان، وهذه الغفلة قد تكون يسيرة وقد تكون متوسطة وقد تكون شديدة. فإذا كانت غفلة يسيرة فإنها لا تقدح في الراوي، أن ربما يكون عند الراوي غفلة عن بعض أمور الدنيا فيقال فيه غفلة، لكنه في العلم أو في الحديث يضبط حديثه، كما ذكر عن محمد بن جعفر الملقب بغندر أحد تلاميذ شعبة بن الحجاج، معروف بحفظه وإتقانه لحديث شعبة، ومع ذلك قيل أن فيه غفلة. هذه الغفلة التي لا تضر، ربما كانت غفلة عن بعض أمور الدنيا فلا تقدح في حديثه لما عنده من الحفظ والإتقان. وربما كانت الغفلة شديدة حتى أن الراوي يضعف بسببها توعيفا شديدا. ومن أمثلة ذلك يزيد بن سنان أبو فر الرهاوي، يقول أبو حاتم: محله الصدق وكانت فيه غفلة، وكانت فيه غفنة. وكذلك رشديد بن سعد يقول ابن يونس كان رجلا صالحا لا يشك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. فمثل هذه الغفلة تقدح في الحديث، وإذا انفرد راويها بالحديث فإنه يضعف ضعفا شديدا ويسمى حديثه بالمنكر. يقول الناظم وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سمى. بيّن هنا إطلاقا آخر من الإطلاقات التي يشملها الحديث المنكر، وهذا الإطلاق هو أن يخالف الضعيف الثقة. إذا خالف الراوي الضعيف بأي سبب من أنواع الضعف الثقة والثقات، فإن حديث هذا الضعيف المخالف يسمى بالمنكر، ويقابله المعروف. فحديث الضعيف المخالف يسمى منكرا، وحديث الثقات الذين في الجانب الآخر يسمى معروفا. من أمثلة ذلك قالوا حديث رواه حبيب بن حبيب، الاسم الأول بالتصغير والاسم الثاني بالتكبير، حبيب بن حبيب روى حديثا عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. حديث يقول يروي حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. هذا الحديث قالوا منكر. قال أبو زرعة هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوف. فهذا الحديث حكم أبو زرعة الرازي رحمه الله بأنه منكر، والسبب في نكارته أن حبيب بن حبيب هذا ضعيف في الحديث وخالف الثقات، حيث رووه موقوفا على ابن عباس، ورواه حبيب ها هنا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام أبي زرعة في كتاب العلل لابن أبي حاتم الجزء الثاني صفحة 182. من الأمثلة التي يذكرها المحدثون ها هنا أيضا حديث ضعيف الذي لا يكون فاسقا ولا يكون فاحش الغلط ولا يكون شديد الغفلة، لكنه ينفرد بحديث لا يحتمل تفرده به، فهذا أيضا ربما سموه منكرا ويسمى منكرا. مثال ذلك حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا الحديث انفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بهذا المتن، فحكم العلماء بأن هذا الحديث منكر لأن أبا زكير ضعيف، وانفرد بهذا المتن الذي أيضا فيه نكارة في لفظه، فإنه لا يتمدح بمثل هذه الأفعال في العادة. فانفراد أبي زكير به جعل أهل العلم يحكمون بأن هذا الحديث منكر. هنا ننبه إلى قضية، وهي أنه الشاذ والمنكر بينهم تلاقي. فكما تقدم الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وعندنا هنا الشاذ ما خالف فيه الضعيف، المنكر ما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه. ومن أنواع المنكر ما تفرد به الضعيف، ومن أنواع الشعر ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده، فبينهم تلاق. فلذلك يرى بعض أهل العلم أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، وممن يرى ذلك ابن الصلاح رحمه الله، ويخالف لهذا الحافظ ابن حجر ويرى أن بينهما فرقا بسبب تفاوت درجات الرواة، فراوي الحديث الشاذ يكون ثقة أو قريبا منه، وراوي الحديث المنكر يكون ضعيفا. لكن الذي ينظر بكلام أهل العلم يجد أنهم كثيرا ما يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ. فهذا الحديث مثل الذي مر معنا حديث أبي زكير، هذا نجد بعض أهل العلم سماه شاذا وبعضهم سماه منكرا. وقل حديث تجد الأئمة حكموا بشذوذه إلا وتجد إماما آخر يحكم بنكارته، وبين الشاذ والمنكر تلاق واتفاق في المعنى في كثير من الأحوال. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. ذكرها هنا نوعا جليلا من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث المعلل، وسماه هنا المعلل. وكلمة المعلل وردت في كلام أهل العلم، لكن انتقدها بعضهم من الناحية اللغوية وقالوا إن الصواب أن تقول الحديث المعلل بلام مشددة، أو تقول الحديث المعلول. وأما المعلل إذا رجعنا إلى اشتقاقها فإن المعلل مأخوذ من علل، وعلل ليس معناها أعلى، وإنما تقول علل الصبي بكذا أي ألهاه وشغله. نعم. وأيضا العلل بعد النهل الشربة الثانية، فليس من معنى علل أو علل الإعلام، وإنما أعلى الفعل الذي هو يراد به وجود العلة، فهذا مزيد بالهمزة واسم المفعول منه معل. ويجوز أن يقال معلول أيضا فيكون من علة، كما يقال جنة فهو مجنون وسلة فهو مسلول. ولذلك يقولون العبارة الصحيحة أن يقول القائل هذا حديث معل أو حديث معلول. أما بالنسبة للعلة مر معنا أنها هي السبب الخفي القادح، السبب الذي يوجد في الحديث ويكون خفيا لا يظهر إلا بعد التأمل، فهذا ويقدح الحديث يسمى علة، ويكون ذلك الحديث معلل. فإذا الحديث المعل هو الحديث الذي فيه سبب، وقع فيه سبب خفي قادح يقدح فيه. ولذلك قال الناظم: وما به وهم خفي. والوهم من الأسباب. نعم. وهذا الوهم إذا كان خفيا فإن ذلك الحديث يكون معلل. هناك كلمات لأهل العلم تدل على فضل هذا النوع وهو نوع المعل، وعلى فضل المشتغلين بهذا العلم. يقول ابن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وقال أيضا: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. وذكر علي بن المديني قال: أخذ عبد الرحمن بن مهدي على رجل من أهل البصرة لا أسميه حديثا، قال فغضب له جماعة، قال فأتوه فقالوا: يا أبا سعيد من أين قلت هذا في صاحبنا؟ قال: فغضب عبد الرحمن بن مهدي وقال: أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال: انتقذ لي هذا، فقال: هو بهرج، بهرج أي مزيف، يقول له: من أين قلت لي إنه بهرج؟ إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. وقال أحمد بن صالح: معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب أو الجوهر، إنما يبصره أهله وليس للبصير فيه حجة. إذا قيل له: كيف قلت؟ إن هذا بائن، يعني جيدا أو رديئا. بين الناظم هنا الطريقة في معرفة العلل، فقال: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل. وبين أن علة الحديث إنما تظهر بعد التبين، وعبر أهل العلم بعبارة أدق، فقال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطره، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطره. فإذا معرفة علة الحديث إنما تكون بماذا؟ بجمع الطرق، جمع طرقه والنظر فيها، هل هذا الراوي وفق في حديثه أم خولف أم ماذا؟ فبعد جمع الطرق والنظر في اتفاقها واختلافها يتبين الخطأ من الصواب. ويقول يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلنا، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. ويقول الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. بالنسبة لأنواع العلل سيأتينا إن شاء الله بعد قليل بعض هذه الأنواع، ومنها المضطرب والمقلوب والمدرج. أما بالنسبة لقول الناظم: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، فذكر لنا هنا نوعا من أنواع علل الحديث، ألا وهو الحديث المضطرب من الأحاديث التي يقدح فيها بالعلة. والمضطرب كما بين هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف في متنه أو سنده، وبعبارة أدق هو الحديث الذي يروى من أوجه مختلفة متباينة، من أوجه مختلفة متباينة ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فإذا ورد حديث روي من أوجه مختلفة متباينة ولا يمكن أن نرجح أحد الأوجه على الوجه الآخر، فهذا يسمى في الاصطلاح بالمضطرب. يعني مرة الحديث يروى مرسلا، ومرة مسندا، ومرة عن فلان، ومرة عن فلان، ولا نجد أحد هذه الطرق يكون أرجح من الطريق الآخر، بل كلها متقاربة في القوة. وفي هذه الحالة يسمى الحديث بماذا؟ بالمضطرب. وبين أن هذا الاختلاف قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. أما بالنسبة لوقوعه في المتن وهو الذي قدمه، ضربوا لذلك مثالا وإن كان فيه يعني نظر. قالوا: حديث شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بن قيس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بهذا اللفظ، وروي هذا الحديث من هذا الطريق نفسه عند كثير من المصنفين في علم الحديث، ومنهم الترمذي وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم، بلفظ آخر وهو: إن في المال لحقا سوى الزكاة. فهذا الحديث قالوا اضطرب متنه، ومرة روية بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، ومرة روية بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة. فهنا اضطرب اللفظ ومخرج الحديث واحد، اختلف لفظه، فهذا قالوا من مضطربي المتن. ورجح بعض أهل العلم أن هذا اللفظ الذي ورد في سنة ابن ماجة وقع فيه خطأ، إما من ابن ماجة نفسه رحمه الله أو من الرواة عنه، وأن اللفظ الصحيح الذي ورد به الحديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، ومع ذلك في الحديث علة أخرى وهي ضعف أبي حمزة وشريك. طيب، أما بالنسبة للاضطراب في الإسناد فمثل أهل العلم بأمثلة عديدة، من أوضحها حديث ابن عباس أو أبي جحيفة أو حديث أبي بكر شيبتني هود وأخواتها، حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن أبي إسحاق السبيعي مع كونهم ثقات وعدم إمكان أن يرجح أحد الطرق. فمرة الرؤية عن أبي إسحاق السبيعي عن إكرمة عن ابن عباس، ومرة الرؤية عن أبي إسحاق عن إكرمة مرسلا، ومرة الرؤية عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه، ومرة الرؤية عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر رضي الله عنه، ومرة الرؤية عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، والطرق متقاربة في قوتها. قالوا فهذا الحديث اضطرب في روايته عن أبي إسحاق، ولا يمكن أن يترجح أحد هذه الطرق، وهذا الاضطراب كما ترون وقع في الإسناد. يعيد مرة أخرى لمن كان يكتب، مرة روية عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس، ومرة عن أبي إسحاق عن إكرمة مرسلة، ومرة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة عن أبي إسحاق عن مسروق الأجدع عن أبي بكر رضي الله عنه، ومرة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا. لذلك قال أبو حاتم، قال البزار: هذه الأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق، هذه الأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق، كما في مسنده الجزء الأول صفحة 171. بهذا نكتفي في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في الليلة القادمة إذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. هيا آية وهي حديث، هيا آية وهي حديث. طيب، هم يقولون مثلا الحديث الفلاني مع ضعفه إلا أن معناه في القرآن، يعني مثلا حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا الحديث إذا رجعنا إلى سنده نجد أن فيه ضعف، لكن معناه في القرآن لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك لو رجعنا إلى جامع الترمذي نجد أن هذا الحديث من الأحاديث التي حسنها، مع أن في إسناده مقال، فهل حسنها لأن معناه في القرآن؟ هذا يحتاج إلى تأمل، لكن هذا مثال لما يعني ورد من حديث فيه ضعف ومعناه في كتاب الله عز وجل. إنما الأصل أن يقال الحديث ضعيف لكن يشهد لمعناه ما في كتاب الله عز وجل، وتكون الحجة بما جاء في القرآن الكريم. نعم. السائل هل المتابعة المتابعة التامة تكون للراوي نفسه في شيخه، تكون للراوي في شيخه، فيكون عندنا راويان يرويان حديثا واحدا، كل واحد منهما تابع الآخر واشترك في الرواية عن شيخ واحد، فالمتابعة للراوي وتقع في الاشتراك في الشيخ. نعم. يقول السائل بعض العلماء لا يشترك في الحديث البخاري لأن الضبط ضعيف لا يعتبر كبر من صحته أصلا. نعم. وربما سأل السائل هذا السؤال قبل أن نتكلم على تفرد الضعيف. بينا أن الراوي الضعيف إذا انفرد بحديث فإن حديثه يسمى منكرا، ومثلنا بحديث أبي زكير كل البلح بالتمر، هذا الحديث حكم أهل العلم بأنه منكر، بعضهم قال شاذ، والسبب في نكارته أنه انفرد به راو ضعيف وهو أبو زكريا. نعم. أبو السائل كيف نعرف أن الراوي قصد التدليس أم لم يقصد حتى نميز بين المدلس والمرسل؟ نعم، نعرف أنه قصد التدليس من تنصيص العلم، من تنصيص العلم، أو أن توجد قصة فيها بيان أنه دلس. نعم. أما القصد الذي يكون في القلب هذا لا يمكن أن نعرفه دون أن يوجد قرائن خارجية، خاصة أيضا أننا بعد هؤلاء الرواة بأزمان طويلة، فإننا في هذا الجانب نعتمد على كلام أئمة الحديث، بل كثير من العلل يا أخوان الاعتماد فيها على كلام الأئمة النقاد، فلذلك نقول في دروس المصطلح المعل يعرف بجمع الطرق، ويضاف إلى ذلك مع جمع الطرق جمع كلام أهل العلم على الحديث، لأننا نحن في هذه الأعصار المتأخرة بسبب قلة علمنا وسبب بعدنا عن تلك الأعصار التي كانت فيها الرواية، نحتاج أن نجد من كلام أهل العلم ما يوضح لنا علة الحديث وما يوضح لنا هذه الأمور الخفية التي لو أردنا أن نتبينها لاحتاج منا إلى جهد كبير، بينما أولئك الأئمة بسبب ما آتاهم الله عز وجل من الحفظ والمعرفة والإتقان لهذا الشأن فإن هذه الأمور تكون عندهم أوضح وأكثر جلاء بالنسبة لنا، ولذلك ينبغي مع جمعنا للطرق والنظر في أحوال الرواة أن نجمع كلام أهل العلم حول الحديث، فإن ذلك يضيء لنا الطريق في معرفة علة الحديث. وتكلم أهل العلم على أيضا كلمة المعلوم، أن نحن عندنا الآن من ناحية اللغة انتقدوا كلمتين، كلمة معلوم وكلمة معلل. معلل بينا ما فيها، بالنسبة لمعلوم ذكر الحافظ العراقي وغيره أن هذه الكلمة وردت في كتب اللغة، بل وورد أيضا استعمالها في كلام أهل العلم، الإمام البخاري مثلا يقول في أحد طرق حديث كفارة المجلس يقول هذا الحديث معلوم، وأيضا سمى بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر كتابا ألفه في الحديث المعلول سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، فهذه الكلمة مستعملة عند العلماء ووجدوا لها دعا تسويغا من حيث اللغة، حتى أن اللغويين أيضا استعملوها في علم العروض فيقولون هذا البحر أو هذا الشطر معلول، فأخذ من ذلك أن كلمة معلول استعمالها لغة ونقلا صواب، وإن كان انتقدها بعض أهل العلم. يقول السائل: ماذا على قول العلماء مثال الحديث المضطرب؟ مثال الحديث المضطرب مضطرب، لعل يعنون بذلك أنهم حينما مثلوا بحديث كتابة ووضع الخط في سترة المصلي، هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه هل هو وقع فيه اضطراب في سنده أم لا. فمثلا الحافظ ابن حجر لا يسلم أنه مضطرب لأنه يمكن ترجيح أحد الروايات، هذه ناحية. وناحية أخرى أنه لما مثل مثلا في اضطراب المتن بهذا الحديث الذي معنا الذي مثلنا به، وهو حديث ليس في المال حق سوى الزكاة وإن في المال حقا سوى الزكاة، قد لا يسلم البعض أن هذا مضطرب لأن رواية ليس في المال حق سوى الزكاة غير ثابتة، وأنها وقع فيها قلب، وأن هذا الحديث خرجه عدد من الأئمة من الطريق نفسه ولفظه عندهم إن في المال حقا سوى الزكاة. وأيضا كثير من الأحاديث التي يدعى فيها الاضطرار نجد بعض أهل العلم ينفون ذلك الاضطرار، يعني مثل حديث ثمن جمل جابر في صحيح الإمام البخاري، هل اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأرقية أو بدرهم أو بكذا أو بكذا، فبعض أهل العلم يقولون هذا ليس اضطرارا، وبعضهم يقولون حتى لو فرضنا أنه اضطرار فهو اضطرار غير مؤثر لأنه في قضية هامشية وردت في الحديث. فربما لهذا السبب، لهذا الخلاف في هذه الأحاديث التي قيل أنها مضطربة، قيلت هذه الكلمة. نعم. لا يوجد حد فاصل بين الحديث المتواتر والحديث المشهور إلا قضية إفادة العلم، لأن أهل العلم كما سبق اختلفوا في تحديد العدد الذي يحكم بأن رواته رواة الحديث المتواتر، فبعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 20 و30 و40 إلى آخره، لكن الضابط كما تقدم أنه يفيد العلم. طيب بقي شيء؟ اليوم هناك مجموعة من الكتب لكن الوقت الآن بقي على أذان حوالي 3 دقائق، نخشى من الوقت لا يسعفنا، فنجعل الأسئلة عنها إن شاء الله في بين الأذان والإقامة. أنا لم أمثلها هنا يا إخوان للحديث المعلمة، سبق أن العلل المتنوعة منها الاضطرار والقلب والإدراج وغير ذلك، فمثال المضطرب هو مثال الحديث المعلم، ومثال المقلوب هو أيضا مثال للحديث المعلم. هنا نقطة لم نتكلم عليها وسبق أن اشتركناها في هذه الدروس، وهي المصنفات في هذه الأنواع. بالنسبة للمعل صنف العلماء كتبا عديدة في الأحاديث المعلة، منها كتاب العلل لابن أبي حاتم، ومنها كتاب العلل للدارقطني، وهذا الكتاب انبهر به الحافظ الذهبي لأنه نقل أن الدارقطني رحمه الله أملى كتاب العلل هذا من حفظه، ويقول الحافظ الذهبي لما ذكر هذه القضية يقول: إذا كان الدارقطني قد أملى هذا الكتاب من حفظه فهذا شيء عظيم يقضى به أن الدارقطنية أحفظ أهل الدنيا، أحفظ أهل الدنيا. وذلك لأن هذا الحديث، هذا الكتاب مليء بالطرق المختلفة والمتشابهة، فيعسر أن يحفظه الإنسان. فإذا كان حفظه الدارقطني وعملاه من حفظه، فهذا يقضى به أن الدارقطنية أحفظ أهل الدنيا لما أتاه الله عز وجل من حفظ هذه الأمور التي يصعب أن يحفظها. رب حديث واحد لو أتيناكم باختلافه لكان حفظه عسرا، فما بالك بآلاف الأحاديث التي تختلف طرقها وتتشابه. لا شك أن هذا شيء عظيم جدا، وهذه هبة أتاها الله عز وجل لأولئك الحفاظ. ولذلك كانت الكتب في ذلك الزمان قليلة وكان الاعتماد على الحفظ. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب ناخذ بسم الله، ناخذ الأمثلة المتعلقة بس المتعلقة بالدرس يا أخوان، ومعها بعض الجوائز. السؤال الأول، في سؤال؟ نعم السؤال، انتبهوا لذلك. السؤال الأول، ما المقصود بالمتابعة أو المتابعة مع التمثيل؟ سؤال مع التمثيل بإحدى المتابعات. آية نعم، أن يشارك الراوي غيره في الحديث. طيب فقط هكذا؟ قد يقول لك هكذا، ما الفرق بين المتابعة والشاهد؟ مع نعم مع الاتحاد في الصحابة. طيب تستطيع تمثل لنا بمثال؟ حديث ايش؟ نعم نعم نعم نعم نعم. طيب من تابع؟ من اخرج حديث عبد الله؟ ها البخاري. طيب احسنت يا عبد، جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني، ما المقصود بالشاهد مع التمثيل؟ ما المقصود بالشاهد مع التمثيل؟ آية في نعم نعم حديث عبد الله بن عباس. من أخرجه؟ ها النسائي. نعم أخرجه النسائي من حديث محمد بن حميد عن ابن عباس مرفوعا. طيب السؤال الثالث، ربما يقع الوضع على سبيل الخطأ، مثل لذلك بالمثال. نريد يعني أوجه جديدة ما سألناها في الدروس الماضية. نعم حديث ايش؟ ما أكاد أسمعك لو تقترب. نعم نعم. طيب ما الذي حصل فيها؟ رأى من؟ رأى من؟ من الذي أخطأ في روايته؟ آه يا أخي رأى من؟ ثابت. ثابت من؟ ثابت البناني أو غيره؟ ثابت بن موسى. طيب، رأى ثابت بن موسى يعني دخل عليه وكان قد أسند حديثا من طريق أبي سفيان عن جابر، فقطع ما أراد أن يذكره من متن الحديث وقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم ثابت هذا ماذا فعل يا أخي؟ أيوة، ماذا فعل؟ نعم، أدرج الحديث في الإسلام. تفضل. السؤال الرابع: الغفلة قد تتفاوت، فكم درجة هي مع التمثيل لو بمثال واحد؟ الغفلة قد تتفاوت، فما هي مراتبها مع التمثيل ولو بمثال واحد؟ ها؟ يا أخي ما سألناك من قبل؟ طيب تفضل. نعم نعم نعم نعم نعم. لا تقدح في ضبطه، لا تقدح في ضبطه. وأما غفلة شديدة فكما مثلنا رشدين بن سعد والرهاوي. طيب، السؤال الخامس: ما هو الحديث المضطرب مع التمثيل بمثال اضطراب المثل؟ طيب يا أخي تفضل. نعم، لا ترتب سنة. نحن نريد المتن فقط. حقا سوى الزكاة. نعم، وروي على وجه آخر. نعم، ليس الزكاة. نعم، أحسنت. فهذا الحديث روي على وجهين: وجه بالإثبات وجه بالنفي، وذكره أهل العلم من الأحاديث التي وقع فيها اضطراب في متنها. تفضل يا أخي. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.